الإشكاليات في طيب أي بارك الله فيك يا أيتها، هذه الحقيقة أن أي مذكر وأية مؤنث، هذا القول الراجح إن شاء الله. ليست تاء التانيث هي خاصة، تاء التانيث هذه اللي نعرفها هي اللفظة هذه، هذا الراجح إن شاء الله أن اللفظة أية هكذا هكذا، أي هذه أي مذكر وأية مؤنث، أية مؤنث زي ذات وذات، ذا مذكر وذات مؤنث، مش ذا التانيث اللفظة أنشأت نقل التانيث فهي تأخذ، فهذه من بنية الكلمة أية. وحتى محي الدين غير أنت وأنت أشرح كيف إحنا ما نسمح لك شو أنت ما نطقش كلام صحيح، حتى محي الدين ما عاد القول قال هو إحنا نتمنى شدد هذا القول فيها إن شاء الله. أية مؤنث أيو، هاي ايش حاجة تانية عند اشكال؟ طيب هو المصرف طبعا قال ايش؟ فاما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، ونحن قلنا ان الصحيح انهم يبنيان على ما يرفعان به. طيب والثلاثة الباقية منصوبة اللي هي المضاف وشبيه المضاف وما والنكرة غير المقصود، هذه كلها تكون معربة، يعني هذه المعربة يعني هي الحقيقة في باب المنصوبات. إيش يدخل معنا إحنا؟ هذه الثلاث ولا تدخل معنا هذه الثلاث هي المنصوبة، أما الباقي فهو مرفوع. طيب نعم لا لا الشعر طبعا بروحه، وجاز في لغة الشعر الصلف وهو صرفه ما لا ينصرف، الشعر هذا عنده رخصة براعة، عنده شيء خاص به الشعر طبعا لأنهم بيراعوا البحور والوزن الشعري فيخالفون حتى الإعراب، مرات يرفعون حتى المنصوب وينصبون المرفوع بضرورة شعرية. هاي يبقى ندخل على المفعول، المفعول لأجله، المفعول من أجله، المفعول له، ثلاث تسميات لمسمى واحد، ثلاث تسميات لمسمى واحد. ها إيش هن الثلاث تسميات؟ هو لأجله وله، يعني راهو بتلقوا في بعض الكتب هذا وبتلقوا بعض الكتب هذا. ها هيا علي اسمعنا قول المصنف ماذا قال؟ المفعول لأجله هو من أجله، يعني المفعول من أجله هو الاسم المنصوب يذكر لبيان السبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا أو لبيان بيانا لسبب وقوع الفعل. هو جابكم حتى في العبارة جاب فيها إيش مفعول لأجله ولا يذكر بيانا، هذا بيان مفعول لأجله يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني هو علة، هو علة تعليل ولا شكي بيان السبب، شو تسموه فيه انت بيان السبب هو العلة، العلة هو بيان السبب، يعني هو علة لما قبله. ها هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ها نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وزرتك وقصدتك ابتغاء معروفك، وقصدتك ابتغاء معروفك بيان العلة لبيان علة وقوع الفعل، سبب وقوع الفعل، هذا هو المفعول لأجله. طيب يبقى هو اسم ومنصوب، هل يكون فعل؟ هل يكون حرف؟ لا. هل يكون مرفوع؟ لا. هل يكون مجرور؟ لا. يكون ايش؟ منصوب، اسم منصوب يذكر لماذا؟ لبيان علة الفعل، لبيان سبب وقوع الفعل، لبيان سبب وقوع الفعل، لبيان سبب وقوع الفعل. طيب يقول النحويون أو يشترطون له خمسة شروط، خمسة شروط في منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. أولا أن يكون مصدر، أن يكون مصدرا. شو معنى مصدر؟ ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ها شو معنى مصدر؟ ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. عندكم جواب هذا ولا كتب يكتب كتابة، درس يدرس دراسة، حب يحب حبا، بغض يبغض بغض. اثنين أن يكون قلبيا، أن يكون قلبيا، ولو تزيدوا عليها غالبا أحسن. شو معنى قلبي؟ ها؟ غير غير بالعضو يعني، ليس العضو، ليس بالعضو. فهو ضربا ضربا مصدري قلبي ضربا لا، حبا قلبي، خشية قلبي، ابتغاء قلبي، ها جابه ابتغاء، إجلالا قلبي، قلبي واضح؟ أن يكون علة لما قبله، هذا متفق فيه، هذا الشرط متفق فيه، لا خلاف فيه، الشرط متفق فيه كله، أن يكون علة لما قبله، متحدا مع عامله في الزمن، متحدا مع عامله في الفاعل. هذه الخمسة طبعا من الصعبات، يقولوا يعني حفظ الصعب سهلة، أنا من شرحت لكم يا يوسف، ما أدريش عليه دلهم قديش ليه دوري سهلة، يعني لما تحفظها أنت بس ما عادش عدرة، أنت بس المرة الأولى بس ما عادش خافها. يبعد يبعد عني. طيب واضح عليكم الشروط الخمسة؟ في الشرط هذا الحقيقة هو اللي متفق عليه، أما البقية كلها فيها خلاف، فيها خلاف. طيب هذا هو المفعول لأجله، أو المفعول لأجله أو المفعول له، لابد أن يكون مصدرا وخلفيا غالبا يعني ليس بالجوارح، ويكون علة لما قبله، ومتحد مع العامل في الزمن، ومتحد مع العامل في الفعل. تو ناخذ أمثلة المصنف. نعم آخر شيء الفعل، ما شاء الله عامله بالفعل، فعلهما واحد. تو ناخذ أمثلة المصنف ننزل عليها. المثال الأول جاء قام زيد، ولا قام زيد إجلالا إجلالا لعمل شكرا له، قصدتك ابتغاء معروفك شكيت إجلال، هو إجلال ضعف إجلال مصدر ولا جله أو جل يجله إجلال، هذا مصدر. بيش يكون هذا المصدر الإجلال؟ وين فهمي؟ طيب هذا هو الذي يهم كثير، علة لما قبله، لماذا قام زيد؟ إجلال نعم جاية بقى. زمن القيام وزمن الإجلال واحد ولا لا؟ ها؟ زمن القيام وزمن الإجلال واحد. ها؟ أو فهنا بشبالك الشرط هذا، لو قلت أنت تأهبت السفر، تأهبت السفر، هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز. ليش؟ ها؟ أبدا زمن التهو قبل السفر. إذا لابد أن نقول لستتين، لستتين لا ينفع أن يكون مفعول لأجله. لماذا؟ لأنه الزمن ليس واحد، واضح؟ فهمت بالزمن؟ يعني إذا هنا زمن الإجلال أو الإجلال متى حصل؟ والقيام معه لزمن واحد. الفاعل فاعل القيام من؟ وفاعل الإجلال من؟ زيد. فاعل إجلال زيد وفاعل القيام زيد. فاعل القيام زيد وفاعل إجلال زيد. لو قلت أنت جئتك جئتك محبتك لي، جئتك محبتك لي، من فاعل المجيء؟ من فاعل المجيء؟ المتكلم أنا جئت، تفعل لا، ومن اللي وقعت من المحبة؟ مخاطب يؤذى. انتبهوا، هذا واحد جاء واحد يحب، واحد جاء واحد يحب، هل ينفع هذا؟ ما ينفعش. يبقى لما تقول لي محبتك لا ينفع يكون مفعول به. عرفتم الاتحاد الفاعل؟ ها عرفتم؟ واضح الشرط هكذا؟ طيب هذه الشروط. كونه يفقد المصدريه حتى لو صاحب السفر ليس مصدر، يبقى هذا فقد شرطين، فقد ان الزمن ليس واحدا وفقد المصدريه. العرب عندهم مثال مشهور جدا يقولوا جئت والنيل، جئت للعسل والسمن، معروف هذا. شوف مثال مشهور عند العرب، مثال مشهور قال انت ما عندك مشكله عوالي في هذا، ها معروف مثال، جئت للعسل للعسل والسمن. هل ينفع ان نقول جئت للعسل لا والسمن؟ لان هذا ليس مصدر، هذا ليس مصدر، مع انه هو عله للمجيء لكنه ليس مصدر. لاحظوا لك هو هذا يكون هذا اولى من هذا، لاحظوا الغاب عليه شوي، هذا اولى من هذا، هذا التمثيل به اولى من هذا. ليش؟ لان تو العسل ها نعم عله، ولكن عله المجيء، ولكن ليش ليس مصدر مع ان الفاعل واحد، عله المجيء والفاعل واحد والمصدر ها وليس ولكنه ليس مصدر. لو قلت انت جئت زمن نفس المجيء هو الاسم. نعم شوف هنا، لو قلت جئت للكتابة والقراءة، صحيح هذا ينفع؟ ينفع يقول جئت الكتابة، ها ينفع يقول جئت للكتابة، جئت الكتابة والقراءة، ينفع يقول جئت الكتابة والقراءة؟ ما ينفعش. لماذا؟ مصدر، مصدر ولكنه ليس خلفية. الكتابة بيش؟ يد. انتبهتم؟ نعم؟ بيش شكل التوب قلبك ربيع ضيك جوبي بس قد جوبي بيش بيش بيش بيش تجل بما تجل بقلبك ربيع ضيك ها؟ وقت لو كانت خوفا خشية حذرا ها؟ فهمتم؟ هذا قلبك ضربا ها؟ ما ينفعش هذا، واضح؟ فهمتم الشروط الآن؟ يبقى لو بدها تشوفكم متوفرة، وإن كان فيها خلاف بين نحوي، تلقى من يهمل منها ومن يعمل منها، مع أن كل الشرطات طبعا هذا متفق عليه. واضح؟ طيب عرفنا تو يبقى هو؟ ها؟ عرفنا؟ مصدر قلبي ها؟ متحل مع عامله في الزمن والفاعل وهو علة لما قبله. ايه اي ثالث هذا هذا لم يخالف فيه احد من النحويين، كلهم متفقين، كلهم متفقين عليه. الشروط الاخرى تجد كل ما نرده، مثلا في البصريين تلقى واحد منهم يملوك، الكسائي تلقى واحد من واحد، السماويه هم من اثنين وهكذا. يا شيخ الاسد في محل نصب وين؟ الاسد لا ما ينفعش، دار مجرور ما تعرف مفعول به. نعم نعم لا لا تعرف مفعول به. طيب عندنا المثالين توحني هنا يكون مصدر ثاني عشان ما ليش لا تستعجل، انت استعجلت استعجلت علة اللي ما قبل. نعم علة اللي ما قبل شرط سبب بين قام زيد اجلالا لعمري، لماذا قام زيد اجلالا؟ لماذا قام زيد؟ لماذا قصدتك؟ لماذا قصدتك؟ عند بيان سبب وقوع سبب قيام زيد، شنو هو سبب قصدك لي؟ ما سبب قصدك لي؟ فهمتم؟ ها طيب ناخذ الامثله هذه نشوف الاعراب كيف نعرفه. قام فعل ماضي مبني على الفتح الى محل له بالاعراب، زيد فاعل مرفوع بالفعل على الرفع اقامت الظاهره على اخره، اجلالا مفعول من اجله، مفعول لاجله مفعول له، انت اختار من الناس كانك تنوع احسن. مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه فتح الظاهر على اخره بعمل جر قصدت ك، هذه كم الكلمة هذه يا أحمد الثاني كم هذه؟ فعل فاعل علمي ما شاء الله، ثلاث كلمات في كلمة واحدة، فعل فاعل وعلمي، هذه لغة جميلة صح؟ وشكون الكلمة اللي كانت تقولها؟ تو لغات تشوف لغات مفرد تكتب كلمة هيك كلها كلها فرع عندها كلمة واحدة فتعب صفحة إنما هذه كلمة بسيطة فيها جملة تامة فعل وفاعل مفعول به ولا يا محمد تعب طبعا الفاعل تراوي الفاعل الفاعل وين؟ تنفع طيب تنفع بارك الله فيك والمفعول به الكاف الكاف هذا ضمير شنو يا محمد؟ ضمير الفتى ضمير لا هو ضمير ايش؟ اللي سميناه لما سمينا الضمير ضمير نصب او او جر كيف اليد موضعين ولا من ضمائر النصب من ضمائر خف جر كم ضمير يعني ضمائر النصب والخف اربع اللي هي لا تعليم ها لا تعليم وحال غايب ها كاف الخطاب هي المشكله طيب هذه فعل وفاعل مفعول به ابتغاء مفعولا لاجله منصوب على النصب فتح الظاهر عن الواو مضاف معروف مضاف واو مضاف والكاف مضاف واضحه تو نشوف ايات يسعون في الارض فساد يسعون في الارض فساد يسعون في الارض فساد صحيح فكي الايه ولا يسعون في الارض فسادا لماذا يسعون في الارض فسادا وإن كان تلاحظوا أن الفساد ليس مصدر قلبي ولا الفساد ليس مصدر قلبي يظهر له أثر يباع أثره طيب دخل لتأتون الرجال شهوة من دون النساء يأتون الرجال لتأتون الرجال خشية إملاق هذه أقرب شوي ها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا هي حتى الآية الأخيرة تجي إن شاء الله شهوة إنكم لا تقتلون الرجال شهوة من دون النساء شهوة أيضا مفعول به والذين ينفقون أموالهم رياء الناس أي صحيح يبقى فيهم ثانية حتى ابتغاء ابتغاء مرضات الله خشية إملاق حذر الموت يجعلون أصابعه في أدانه من الصواعق حذر الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا لا هذه جملة حال لا هل يبقى عندي خشية في أن ينفع في إسراء الدنيا ولا نعم وعندكم حذر الموت وعندكم بالشر والخير فتنة عندكم شهوة هذا كله مفعول يجب تطبق عليه الشروط وما نرسل بالآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نعم نعم مفعول لك نعم مفعول لك واحد إن شاء الله طيب في من البديل اللي هي قلت لها انصبوا شوية قلت لها جايات منصوبة اديني شيء منصوبة يبقى الحقيقة انتبهوا هنا مع توفر هذه الشروط الخمس حتى لو توفرت هذه الشروط الخمس وليس واجبا نصب المفعول به مفعول لاجله مفعول لاجله نصبه ليس واجب حتى ولو توفرت الشروط هو سبحان الله افتح كلمه قريبه ولا تعرف كلمه لا انا غير معلومات منظمه عندي متسلسله بس اسرع ها لما هي جاي المفعول لاجله له ثلاث حالات طبعا هو ان لم ينصب ايش يكون؟ ان لم ينصب يجر باحد حروف الجر ان لم ينصب يجر باحد حروف الجر التي تفيد التعليل زي اللام او زي من هل تفيد التعليل تاتي تعلل ان لم ينصب يجر باحد هذه الحروف طيب عندنا في ثلاث حالات هو. الحاله الاولى طبعا يجوز النصب والجر والنصب ارجح هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه يجوز النصب والجر يجوز النصب والجر والجر أرجح ثلاثة يجوز النصب والجر متساوية طبعا هو تلاحظوا انكم تقول مثالين الاجابه ايش قال هو؟ اجلالا لعمله اجلالا لعمله وابتغاء معروف بك ما الفرق بين هذين الاثنين؟ ها؟ قلبيه المثال الثاني مضاف، المثال الثاني مفعول له وقع مضاف، بين المثال الأول مجرد عن الإضافة. طيب لو قال أحدكم ضربت ابني التأديب، صحيح هذا الكلام ولا مش صحيح؟ صحيح ألف لب، صحيح مية مية، لغة عربية صح، ها؟ ولكن هناك لغة أفصح منه للتأديب. للتأديب. لو قال قام زيد إجلالا لعمري، قصدت بابتغاء معروفك ضربت ابني التأديب، لاحظت؟ كما أنه المصنف جاء مثال ثاني أو هذا معنا، يعني يمكن يأتي هو إيش؟ مجرور عفوا مضاف أو فيه الألف واللام أو يجرد عن الألف واللام والإضافة. المفعول له كم يأتي في حالة؟ ثلاث حالات، يا مضاف، يا محل من الألف واللام، يا خالي من الاثنين. ايش المثال اللي خالع اثنين؟ اجلالا، اجلالا هذا لا مضاف ولا في الالف ولا ابتغاء معروف لك هذا مضاف، التاديبه في الالف ولا مجرد عن اثنين، مجرد عن اثنين لا مضاف ولا في الالف ولا واضحه؟ نعم الأرجح للتأديب الثاني يعني جرأة أي ها هنا كل هذه كون هذه تنطبق على هذه أمتى يعني هذه الحالة متى؟ إذا كان فيه أل، إذا كان فيه أل، إذا كان فيه أل فالجر أرجح. طيب إذا كان فيه أل فالجر أرجح، يجوز النصب والجر والنصب أرجح، هذه إجلالا لعمل، إجلالا لعمل اللي هو إيش؟ لا أل ولا إضافة، وهذه قصدتك ابتغاء معروف اللي هو إيش؟ مضاف. في هذه ضربت ابني التأديب قلت مجرورا، ضربت ابني التأديب إيه؟ التأديب. إيه. بيش بجرة التأديب. ما جرة. ما جرة. شنو الجار ده؟ وين ده؟ هذي أل. هذا ليس لا. وأنت يا جماعة هو عندك مشكلة كثيرة. نحن نتكلم في واد وأنت مشغول في واد آخر. وهذه ضرب كثيرة. سواء إحنا بخلنا فيها المسألة هذه كثيرة. تكلم عن الجر ولا لا؟ كم جرة شغله؟ للتأديب، الدخل عليها لام جر للتأديب، قلنا هذه اللغة الراجحة ولا للتأديب، إنما التأديب ما بتجيش مجرورة، إذا كان حولت لام جر منصوبة، لو قلت ضربت ابني التأديب لغة صحيحة، لكن أرجح من هذه اللغة للتأديب. هاي تقول يا غازي؟ لو قلنا ضربت ابني للتأديب فقط ما نقولش مفعول يجري، يعني لا جر مجرور. نعم يعني ما تقولش قصدي بقولك أرجح الجر. نعم، وانتشر لك هذا الأمر كثير وهو لا يهم زيهم في شيء، بس في إنه لا تقديم ولا تأخير. لا حولنا الألف واللام قلنا النصب أرجح، لا لا حولنا الألف واللام، نعم لا حولنا الألف واللام، نعم تأديبا، نعم لا حولنا الألف واللام والنصب أرجح زي جلالة، نعم زي جلالة، نعم تأديبا أرجع نقول تأديبا، ضربت ابني تأديبا، هل تودوا تضبطون هذه ولا لا؟ يجوز النصب والجر، والنصب أرجح إذا كان فيه، إذا كان إيش؟ والنصب أرجح إذا وقع، لا لسه بالضبط، إذا تجرد، إذا تجرد من؟ إذا تجرد من أل والإضافة، يا رجل غلبت، اسكتوا شوي، لحظة تم نجيب لكم آيتين، إن شاء الله، خليكم شوي. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، خشية الله لا المضاف مضاف مضاف بين كل فرد فيه آية جت يعني جه وجهين فيه واحد راه له مضاف وله فيه أل، وأتى في آية مجرور وفي آية منصوب بدون جر. خوفا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا، بأي فيه آية مجرورة فيها. خشية الملاقي هذا مضاف الثاني من الملاقي خشية الملاقي هذا المضاف هذا قلنا عليه احنا هنا اي صحيح اذا لاحظوا انت خشية الملاقي ومن خشية الملاقي بعده هو مضاف ولا في حاله وجن وحدك وحدك معناها يجوز فيه الوجهان اللي هي وين هذه واحد لعام طيب خلاص خلوا الرابع نحن الآن ثبتنا على أنه إيش يجوز فيه النصب والجر والنصب أرجح متى هذا إذا كان مجردا من أل والإضافة فالنصب هو أرجح لو قلت أنت مثال جار مصنف قام زيد إجلالا لعمري لو قال قام زيد لإجلالي لإجلال عمري مثلا يكون صحيح لكن أين نصح إجلالا لعمري طيب ويجوز النصب والجر الجر الأرجح إذا كان فيه أل ويستوي الأمران إذا تجرد من أل والإضافة هذا ما في مفعول له الآن إن شاء الله طيب واضح يلا نشوف مفعول معه نشوف المفعول معه وكيف في شيء عندك مفعول له؟ واضح المفعول له ولا؟ سهل هو مصدر مصدر ويبين سبب وقوع الفعل والغالب ما يكون قلبي وعدة لما قبله وشرط يكون مستحيل مع فعله تذكرت أهبت السفر جئت العسل والسمن جئت العسل والسمن هذه أنت تذكره طيب يلا خذوا المفعول معه نعاود قراءة المثل في المفعول به عاود يقول أذكر المثل هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك المفعول نجلي هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك واضح عندكم بالقراءة أبنات السيد الإمام الجامع سمعونا إن شاء الله جميل في بيت إن شاء الله سهل مش شيء طيب هيا صراحة المفعول معه باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل يعني مرافق الفاعل أثناء وقوع الفعل الفاعل لما قام الفعل عند واحد رافق ربيكي يسمى المفعول معه وهو أيضا الاسم وقولك جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة واستوى الماء والخشبة بس جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة إذا تحته وقلت بدواء جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة هذا المفعول معه هذا هو المفعول معه اسم منصوب يرافق الفعل يرافق الفعل اثناء وقوع الفعل لاحظتوا شنو توا اسم ولا ومنصوب مسبوق بواو مسبوق بواو بمعنى مع ليست مع بلفظها لو جبت مع بلفظها ما تنفعش لو جبت واو بمعنى مع واقع وفيها طبعا قبل جملة قبل الواو هذه جملة فيها فعل أو ما يعمل عمل الفعلي لو قلت مثلا أنا سائر، والنيلة أنا سائر والنيلة، وين اللي يعمل عمل الفعل؟ سائر، هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، واضح؟ يبقى الجملة لابد أن يكون فيها يا إما فعل يا إما ما يعمل عمل الفعل، ها واضح؟ لو قلنا كل طالب وكراسته يفعل، لو نقول كراسته مرفوع من فعل، لماذا؟ لأن قبل الواو لا يوجد فعل ولا ما يعمل عمل معطوف الخاص به. نعم. طالب ما هو منون ونكرة لا يعمل على الفعل هنا. ها طيب، هذا المفعول معه يبقى عرفناه هو اسم، هو اسم منصوب يبين مرافق الفاعل حين وقوع فعل، شكي يكون مسبوق واو بمعنى مع، وقبل الواو جملة يا إما فيها فعل أو ما يعمل عمل الفعل. لا أظن أن في القرآن موجود إلا واحد وهو تجمع أمر مشركة. أي نعم. ها؟ لا المعطف عطف. اجمعوا أمركم وشركاءكم. هذه هي الوحيدة اللي هذا اللي فيما اتفق عليه اللي هي يعني مفعول معنا. واضح كده؟ طيب ناخذ هنا المثالين هذه بتاعت المصنف. كل طالب نعم. كل طالب. وكراسته. لو في مثال يجيبوا فيه نحوين يقولوا كل مزارع وضيعته، كل مزارع وضيعته. نعم لكن ضيعته ليش مشت مرفوعه كله على كله أو لا استغفر الله قدرنا في مختلفين قدرنا في فرق. طيب ها أين آية اجمعوا أمركم وشركاءكم أظن يونس يونس ربوط يونس اجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب لو شو يقولوا هنا جاء فعل الماضي الأمير فاعل الواو لا الواو المعين الجيش مفعول معه مفعول معه منصوب وعلى نصب الفتحة الظاهرة واو المعين حرف مبني نعم واو المعين نعم مش ديما لا هذه الواو هنا أيوة واو المعين استوى الماء وخشبته استوى فعل الماضي والماء فاعل يعني الخشب عرفته في إناء حاطين إناء في خشبة مغروزة ويصبوا في المية ها؟ لم يوصل الماء في الخشبة وقفوا هذا معنى استوى الماء وخشبة ها فهمتوها؟ طيب استوى فعل والماء فاعل والواو حرف عطف والخشبة مفعول معه واضح مفعول معه منصوب أنا سائر والنيلة نفس الشيء أنا مبتدأ وسائر خبر الواو المعية النيلة مفعول معه سهير عضو القمرة نعم والنيلة مفعول معه لاحظوا انتبهوا تو معي هنا ترى لو واحد قال جاء الأمير والجيش هل نقول خطأ؟ لا عطف يبقى الواو تحتمل هنا ايش؟ المعية العطف وجه بينما يجي واحد قال استوى الماء والخشبة صحيح لا لا هل الخشبة تستوي تتحرك الخشبة لا أنا ما وضحت لكم حتى تفهموها الاستواء من جهة واحدة هنا ما فقط أنا سائر والنيل هينفع لا لماذا عبدالله النيل مش كبير أنا سائر النيل لا يشارك في المسير النيل إحنا قلنا هو يرافق الفاعل أثناء وقوع فعل إذا النيل هنا لا يشارك كما قلت سهرت والقمر لو واحد قال سهرت والقمر يعني حتى القمر سهر حتى هو ها ها خطأ ما تجيش القمر يبقى تمشي لحد ترى الواو تمشي لحد تعالى الواو ليش صوت ها في حالة تأتي فيها عطف وفي حالة يجوز فيها الوجه بقى لو قلنا تناقش الأستاذ، وإن كان طبعا الأستاذ مش عربية، عارفين أنت برامج عربية ما عارفين. المدرس. الأستاذ خلوها المدرس. المدرس والطلاب. والطلاب لو واحد قال والطلاب يا. صحيح. لا صحيح. تناقش المدرس عمي. والطلاب المدرس والطلاب لو قلنا والطلاب المدرس ناقش مع من؟ مع الطلاب. لا اذا انت رفضت الطلاب شنو مفعول معه؟ يعني رافق المدرس في النقاش، في النقاش في صف المدرس. ايه بس والمدرس ناقش معهم الطلاب مع المدرس في المناقشه. المدرس مع المدرس الثاني. وين المدرس الثاني؟ يبقى هنا لا تاتي الا والطلاب. وجوب العقد. نعم وجوب العقد. لماذا؟ لان الفعل لا يكون من طرف واحد. هذا تو المناقشه في واحد ناقش نفسه يتناقش بروحه. ها قول في واحد تناقش روحه زي القتال. تناقش تقاتل تدافع تشاجر تخاصم تشارك تجادل. هل التاء شنو يسموا فيها حرف التهجئة؟ تاء المفاعلة. هل التاء اسمها تاء المفاعلة؟ الفعل لا يكون إلا من طرفين. يبقى عندنا تاء والواو وجوب أن تكون للعطف، وجوب أن تكون للمعية، يجوز فيها الأمر. فهمتم؟ وعلى الرابط والعمدة على ايش المعنى؟ الشيخ لو قلنا جاء المدرس. جاء المدرس. نعم جاء المدرس والطلاب. ان كان مجيء الطلاب مربوط بجيء المدرس تبعا له نقول والطلاب، وان كان كل منهم مستقل بذاته يبقى خلاص جاء المدرس والطلاب. كما جاء الامير والجيش. جاء الأمير والجيش إذا كان كل منهم مستقل جاء الأمير والجيش، لكن كانوا جايين لحراسة الأمير معي والجيش. حسب المعنى. المعنى نصف الإعراب. هذا القارب فلاش تريح عليكم. المعنى نصف الإعراب خلوهاش تريح عليكم. وهذه المفعيل تو. يبقى احنا كم خدنا مفعول هنا تاخر انفصل على بعضهم. خدنا المفعول به، خدنا المفعول المطلق، خدنا المفعول فيه للظرفين، وخدنا مفعول له والمفعول معه. وين عبد الحميد؟ هاي عبد الحميد اعطينا بيت الشبراوي. الشبراوي جمعهم في بيت جميل جدا. ها هذا بيت الحكمي. ايه أسهل من ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقاب من عتابك لي. جمعكم بيت لما فعل خمسة. واحد يكتب على الصبورة تون بينه ترى وين استخرجوا منه. هيا بعد يكتب على الصبورة. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. لا بس رجلته زمان الشيوخ اللي داريكم اللي قرفين زمان يقدم يقول اكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم صبعك. حط قرن بين صار جديدة التالي مليا ما مشتش معي زي كل هي أصلا حتى ما لكي أنا الشيخ صح بيجي في محاطة قرن زمان في الزوار. هي ناشي عنا حين بس بدم والله حاجة من الطبيعة دم. الشيخ في تناقش المدرس والطلاب لو حولت الطلاب ولو كمثال يعني تناقش المدرس لا بد بجيب يجيب من يشارك في الفعل المدير. تناقش المدرس والمدير يجوز فيها النصب؟ لا لا هو اصلا كونك تقول تناقش المدرس وتسكت هذا لا يجوز. لا يجوز لابد بجيب معاه. كما لو قلت تشارك انت تشارك محمد تجد تسكت الشركة وين تكون؟ مش لابد تكون من طرفين؟ لابد زيها ضربت ضربا أبا عمري غداة أتى أبا عمري لا هم دم منون مش صحيح أنت في الواقع منون أبا عمري لأن خلاص ما عادش تشبه بين تقول أنت عمر غداة أتى كلها هي أي ما هو تنونها أنت أصبحت ما عادش حد يشبه يقول عمر وست فسرت والنيلة خوفا من عتاء بكلي وجئت والنيلة وجئت والنيلة وجئت والنيلة هاي وين ترى المفعول به مفعول به أبا ضربت أبا مفعول به أبا مفعول به منصوب شو علامة نصبة شو علامة نصبة يا أحمد نعم علامة نصبة أبا الألف لأنه من الأسماء خمسة طيب ضربت أبا وين مفعول مطلق ضربا ولا با وين مفعول فيه غداتا غداتا ضرب زمان له مفعول له خوفا المفعول معه النيلة رفعته لله أحفظوا البيت هذا إن شاء الله هذا أغلب حتى لو أغلب النحويون أغلب النحويين يأخذوا فيه من الشبراوي نعم خوفا إيه مفعول يجري نعم والنيلة مفعول معه هذه يبقى المنصوبات على هذا اللي مازال منهم خلينا هنا هاي بنكملوكم المتن هاي يلا بنكملوكم المتن بش تحفظون ان شاء الله المتن ها يلا تشوفوا في باب المحفوظات ان شاء الله نعم نعم اي كم اكمل بدي من الاول مفعول معه هاي هو الاسم المنصوب قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما الخبر كان وخواتها واسم هنا وخواتها فقد تقدم زيدوا معاها طبعا ايش مفعولا ظن وأخواتها فقد تقدم ذكرها في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك بعدين بقى محفوظات الأسماء هذا إن شاء الله يوم الاثنين إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله يلا عودة مرة ثانية يا عبد الفتاح باب مفعول نعم هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان ما فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسمهن وخواتها ومفعولا ظن وخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات هي صارت ثلاثة دول قد تقدم ذكرها ذكرها في المرفوعات فقد تقدم ذكرها في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك فقد تقدم نعم نعم منصوبات بس ولا ايش هي؟ ظن وخواتها ايه بس ما هو جابها في العوامل الغالي هو ذكر مع المرفوعات هي في المنصوبات لكن هو ذكر مع المرفوعات كيف ذكرها ظن وخواتها ذكرها في المرفوعات ظن وخواتها ذكرها في المرفوعات هو جابها في النواسخ وما هو جاب النواسخ في باب هو ذكر معها حتى ظن وخواتها في المرفوعات كلامه صحيح ذكر في المرفوعات هي في المنصوبات ولكن هو ذكر المرفوعات باعتبار النواسخ يعني ذكر باب واحد لأن هي من النواسخ باعتبار خلاص يعتبر الله وانتم معاش عندكم شيء بالنسبة للمحفوظات هذه عبارة عن زي المراجعة رايح احنا ماخذينها في الإعراب كله اي ان شاء الله يعني زي اليوم تكون حصة مراجعة في الجزء الأول ان شاء الله من اللي هو باب الإعراب كله ان شاء الله إلى نهاية الأفعال الجمعة زي اليوم إن شاء الله بإذن الله نكون من أهل الدنيا الراجعوا من الأول إلى باء إلى نهاية نقف على باب الأفعال سنقف لا لا على باب الأفعال، على باب الأفعال أي من أول إلى باب الأفعال. اللي عنده أي مشكلة مفروض المتن توا تخليش فيه حتى لفظة ما كش واضح عندك، يكون واضح عندك كله، أي حاجة مش واضح عندك سجل. هيا إيش سورة اليوم؟ عبد الحميد جبتها اليوم ولا ما جبت؟ حطيت غالي خود فيه فيه جابوا ملودة وجابوا متعد كان وخواته مش تطبحن أنت قل؟ ها؟ خذ خليني عندك. آية. هيا من اللي بيكتب لنا شنو سورة اليوم؟ إيش كتب المرة فاتت رحم؟ اليوم القدر ولا كتب المرة فاتت؟ اليوم. طيب اكتبها هاي. نعم. لا نبغى على ترتيب الآيات أحسن. مش على ترتيب الآيات. أحسن. تأتي الآية في ترتيبها ونوضح ما فيها. فيها كان والله يكون والله كن. أنت غير كتب لنا الآية تسطر. هذا المطلوب. أيوة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هاي أسامة كم كلمة؟ ثمانية. هاي عدرة. إنا كلمة لا ثلاثة. أنزلناه ثلاثة فعل وفاعل مفعول به ولا لا؟ أنزل هنا والها با القدر كلمة يبقى كم؟ تسعة مش ثمانية. تسعة انت عديت انزلناه اثنين. طيب كم فيها فعل يا احمد اللي هو فعل الماضي؟ الدليل انزلت. طيب نعم تنزل ما يكتب الروح فيها آية قال لك فيها بإذن ربهم من كل أمر. طيب هاي من يتكل على الله يبدأ يعرف. يلا يا شيخ محمد. إن اسمها طيب أنزل في الماضي فمن الفتح فمن الماضي لنا الفتح لتصابنا فتح. أقرأ كيف تقرأ في ترمزة أنزلناه أنزل الماضي للسكون. إذا كان زر مبدأ الفتح معناه بنقول أنزلناه للسكون اتصال ثاني والناء ضمير مبدأ السكون في محل رفع فاعل. طيب والهاء ضمير مبدأ الضم في محل اسم مفعول به. طيب في حرف جر مبدأ السكون لمحل إعراب ليلة اسم مجرور بفي وعلى مجرد كسر ظاهر آخره وهو مضاف القدر مضاف إليه. القدر مضاف إليه. خير سيد وشنو يا عادي يا الإنسان لم يبقى مشغول الله بالذات كان مشغل دهنا بحاجتين سبحان الله ما جعل الله رجل من قلبين في جو تكلم وتكتب ولا تفكر في شيء وتكتب ولا تفكر في شيء ومنت ما يجيش مستحيل لابد واحد منهم بيضيع. كويس فهمت الإعراب محمد إن شاء الله عرب عرب كويس واضح عندكم الإعراب ها تعود يا جنيدي ها كويس. طيب انت عندك ناء قولوا ناء ضمير مبني على السكون. مبني على السكون في محل رفع فاعل. ايوه. والهاء مفعول به منصوب. كم اللي حتي ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به؟ ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ايوه. جر مبني على السكون لما حدا يعرف. ليلتي ذات اسم مجرور فيه وعلى مجال الكسر دائما عشان يضاف مضاف اليه. والجمله جمله انزلناها الجمله كامله لا في محل رفع خبر ان. طيب باهي ما شاء الله. لو شفتوا انتم لو شفتوا لما الايام اللي بدينا في واحد يتوقع ان احمد بيصل هيك المستوى هذا لو كان هو ما اسمعش كلامنا واستمر لو عدى باهي الحمد لله. النحوي بتصميم بس صمم شوف التصميم الكسائي خلاه يصير امام في النحو ان شاء الله واحد منكم يصير لنا امام تو في النحو لكن خلاص طبعا ما عادش وما عادش عندك كل قول تلقى من سبقك اليه اللي يخطر في بالك تلقاك مسبوق اليه ما عادش. طيب الايه الثانيه وما ادراك ما ليله القدر. كم يا كريم انت ولا هيا كريم كم كلمه فيها وما ادراك ما ليله القدر؟ ها تسعه متهيألي تقريبا هيك زادت كلمه ترى عد ترى وما الواو حرف كلمة وما وما وما الواو كلمة وما كلمة ولا أدرى والكاف لا الفعل مناكش مستتر لا احنا نعده في الظاهر بس هاي خلاص يبقى خلاص واضح يبقى ما حصلت فعل خلاص اتضح الخطأ يعني. هاي الواو طبعا عاطفة ما استفهام ولا اسم استفهام اسم مبني اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ادرى فعل ماضي فعله هو والكاف والجمله في محل رفع خبر خبر ما شكي ما ليله نفس الشيء مبتدا وخبر ما مبتدا وليله خبر وليله مضاف والقدر مضاف اليه سهلة هي سورة اليوم ليش فيها شيء ليلة القدر خير من ألف شهر خبرنا أين إنها جملة أدراء أنزلناها إن أنزلناها جملة أنزلناها في مع الرفع قالها أحمد والظني. طيب هاي ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة ليلة كلمة والقدر اثنين خير أربعة من خمسة ألف ستة وشهر سبعة سبع كلمات كم فيها فعل يا محمود الآية فيها شفعال طيب خير مش فعل يا محمد خبر خير فعل ولا خبر تقول لي قلت لك فعل قلت هو اسم الغاء كيف عرفت اسم تنوين تنوين أي خير المنون في علامة من علامات الاسم. طيب ليلة شو بنعرف وقتها وليلة خبر مبتدا والله خبر خبر وين مبتدا مبتدا خير قدر تقول خير خير ليله القدر ها ليله القدر خير وقول خير خير ليله القدر ايش رايك الكلام المقصود شنو ليله القدر خير شكرا لا يبقى ليله شنو نعرفها مبتدا ليله مبتدا مرفوع طبعا مرفوع بايش يا محمد مرفوع بالابتداء مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة ومضاف والقدر مضاف اليه خير خبر لا مرفوع بالمبتدا علامة رفعه الضمة الداخلة من حرف جر الف مجرور مضاف شهر مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجرد الكسر الظاهر على اخره. طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها. هيا الأخ جديد أنت عديتها هاش كلمات هذه طيب لا الملائكة كلمتين ما ملائكة وأل أل هذا حرف وملائكة اسم الروح اثنين ها كويس في والهاء طيب بإذن كلمتين باء جر وإذن بإذني، الباء بروحها وإذني بروحها. ربهم ثلاثة، رب والهاء والميم، لأن الميم هذه ممكن تغير يقول ربهن، ربه ربها، يبقى الميم لها معنى. نعم طيب، هاي تعال لي بعدها من وكلي، كلي اسم ولا حرف؟ ها كيف عرفت اسم؟ دخل عليه من ومكسور يكفيك، هو فين خلاص حتى يكون مش مكسور ما دام دخلت عليه ان، علامه على انه اسم، دخول حروف الجر على الكلمه علامه على اسميتها. طيب كل وامر ايضا به امر اسم ايضا لا. طيب طيب هيا ترى بدي يملوده اعرب تنزلوا تنزلوا اي خير خايف منه خاش مرفوع بيش مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. طبعا اكيد التنزل فعل مضارع، في حد يقول ماضي؟ لك واحد يقول مبدي ها مرفوع يا شيخ ها اي ثم انه ستتنزل او سوف لم تنزل ها فعل ايه فعل تنزل ولا تتنزل ايوه باي الحمد لله اللي اشكل هذه طبعا تلاحظوها انتم الفعل له اصل تاءان لكن هذه التاء حذفت للتخفيف هذه التاء كثيرا تلاقوها حتى في الحديث الا ان تطوع شنو اصلها تطوع التاء هذه يحذف فيها للتخفيف كثيرا تجدوها اظن في حتى في القران مثلا ايه نعم يحذف فيها التاء للتخفيف لما جي السين وسوف ترجع التاء ستتنزل أو سوف تتنزل ترجع التاء اللي حذفت للتخفيف بقى يبقى تنزل فعل مضارع والملائكة ايش فعل والوقت نعم نعم ماضي تنزل هاي المضارع هذه مش قلت لكم انا ليش ركزت لكم عليه قلت لكم في واحد يقول ماضي انتم قلت جبتوا السين وسوف رجع لكم التاء إذن هو مضارع والتاء محذوفة للتخفيف مضارع والتاء محذوفة للتخفيف يبقى الكلام الأول مش واضح كامل حتى ها نعم حتى كان هذا ترجع لم تتنزل أي نعم نعم والله والله لا يبقى الكلام الأول كان مش واضح أنت سؤال محمد كان لا الكلام الأول مش واضح فعل مضارع والتاء حذفت لماذا للتخفيف فعل مضارع والتاء حذفت للتخفيف ليس ماضي وضحت وضحت مرفوع ها مرفوع اي مرفوع هذه طبعا العوام لكن الطلاب لا ولا لا العوام يقولوا لانه مرفوع خلاص الفعل الماضي مرفوع صح لكن الطلاب المفروض يعرفوا العله الاخرى طيب ايش وين الواو حرف عطف والروح معطوف على الملائكة وإيش إيش هو الروح هنا جبريل طبعا هنا مقصود به جبريل الروح هو جبريل من اسمه جبريل الروح نزل به الروح الأمين أي نعم نزل به الروح الأمين هذا نعم نزل به الروح لا جبريل القرآن فيه هو حتى القرآن يسمى روح لكن في آية أخرى في غير هذه أي الروح تأتي بعدة معاني نعم لكن معرفة هي أنا في إشكالية بين بعض الناس لما تقول له الروح هو جبريل سبحان الله فيه واحد مرة قال هذا قول الشيعة أو أي قول الشيعة الشيعة طبعا إيش قولهم مش أن جبريل لا يسمى الروح لا قول الشيعة إيش أن جبريل من روح الله جزء من الله كأن الله يعني حال في جبريل هذا قول الشيعة هو القول الباطل المردود لكن قول جبريل يسمى الروح أي ثابت في النصوص لكن قول جبريل من روح الله يعني جزء من الله من روح الله نفخ الله منه جزء كما يقولهم حتى المسيحيين يقولوا عيسى أي جزء من النصارى يقولون عيسى من الله جزء من الله طيب فيها جار مجرور بإذني، جار مجرور أيضا وإذن مضاف وربي مضاف إليه، والرب مضاف لها، والميم علامة جمع من كل جار مجرور وكل مضاف وأمر مضاف إليه. في إشكالية كي السلام على شفتك. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام كلمة وهي كلمة وحتى كلمة ومطلع كلمة والفجر كلمتي. سلام وش بنعربها؟ نعم أيوة. أصل الكلام كيف؟ هي سلام، يبقى سلام خبر وهي مبتدا شكي. طيب نعم ايش هو ان شاء الله تدرسهم في القطر المسوغات ان شاء الله باذن الله. سلام هي، سلام هي سلام الخبر مقدم، سلام الخبر مقدم وهي مبتدا مؤخر، حتى حرف جر، حرف جر مبني على السكون محل اعراب، مطلعي اسم مجرور بحتى وعلامة الكسر ومضاف والفجر مضاف اليه. هاي من اللي كتب لم يكن إلا ائتي بها، من اللي بياخذ هذه؟ ليلة القدر خير من الشام خير، بس هي الخبر جملة خير من الجار، لا خير بس خير. هذا متعلق، ما في اسم حاجة اسمها فيها متعلق، الجار مجرور متعلقات بالخبر هنا أصلا. ما تمتهاش ان انت هناك الوقت ولا معك باي، خليها تمها ما نجيبها اسبوع، نجيبها مرتين ان شاء الله. هاي السوره هذه من بياخذ؟ هاي اسامه، خلاص اتكلوا على الله ان شاء الله. كم الساعه؟ قبل الفية لا أنا ريحلي أنا ريحلي بالنسبة لي أنا